بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب صفة الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس والعشرون في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الدرس في كتاب الصلاة، في صفة الصلاة. وذكر هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين، والركبتين، والرجلين. فهذه سبعة أعضاء، وهي الأعظم، حيث جاءت في رواية: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت دلالة على أن هذا الفعل واجب، لأن الأمر إذا تجرد من صارفه صار للوجوب، فإن جاء له صارف فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه الأعظم السبعة هي التي أمر الساجد أن يسجد عليها، وإن كان الركوع يسمى سجودا، لكن الركوع بالمعنى الاصطلاحي شيء يخالف السجود، يجتمعان في الخضوع ويختلفان في الهيئة والصفة. فأما الركوع فإنه خضوع وانحناء وخضوع، وأما السجود فإنه خضوع وملامسة لهذه الأعظم والأعضاء السبعة في الأرض، وهما القدمان والركبتان، هذه أربع، واليدان، هذه ست، والجبهة والأنف، قيل لهما عضو واحد لأن محلهما الوجه، ولأن العظم في الجبهة، والأنف غضروف تابع للجبهة، ولهذا لو وضع جبهته ورفع أنفه وقع في النهي في أصح أقوال العلماء، وعند بعضهم أنه صح سجوده. وما نراه من بعض الناس أنه قد يرفع يدا أو يرفع رجله وهو ساجد، هذا من الفعل الخاطئ الذي يأثم فاعله. فإن كان في جميع السجود رافعا يده أو قدمه فسجوده غير صحيح، لأنه لم يأتي بالسجود الواجب على الأعظم والأعضاء السبعة. فهذه مسألة جليلة ومهمة ينبغي العناية بها، لأنها تتكرر في صلوات الإنسان نفلا كانت أو فرضا. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، ثم بينها. وفي الحديث أن العدد ها هنا مراد منه المعدود، وضابط ذلك أنه إذا ذكر العدد ثم فسر وبين بعده المعدود فإن العدد ها هنا له معنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها. فضلت على الأنبياء بست، حق المسلم على المسلم خمس، ثم ذكرها. فهذا العدد يراد منه حقيقة المعدود. ومنه هذا الحديث: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء أو على سبعة أعظم. ففي هذا دليل على أن العدد يراد منه المعدود. قال في الحديث: وألا نكف أو نكفت الثياب والشعر. كفت الثياب هو طيها، طي الثوب، أي لا يكفت الثوب في الصلاة لأجل الصلاة، أو يكفت الشعر لأجل الصلاة، لأنه ليس للصلاة هيئة مخصوصة في الشعر أو في الثوب، يصلي على حاله. وكفته في الصلاة أي الثوب والشعر تكلف من جهة، وفيه مشابهة لأهل الملل الأخرى ولا سيما الملل الوثنية من جهة ثانية. ولهذا ليس للصلاة في هيئتها ثوب إلا ما يستر ما أوجب الله ستره من العورة، سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله رضي الله عنهما، صلى الله عليه وسلم، إنه صحابي ابن صحابي. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. نعم. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه البيهقي والحاكم، وقال على شرط مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة فيما تتعلق بالسجود. فأما الأول حديث ابن عباس الذي مضى ففي الواجب، وأما هذه ففي مستحباتها. ففي حديث عبد الله ابن بحينة، وهو عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي في حال سجوده فرج بين يديه حتى يرى بياض أو حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وهذه في حالة السجود، فرج بين يديه لم يضمهما إليه. من هذا التفريج أنه يبدو بياض إبطيه من اتساع ذلك. وقد جاء في وصف ذلك أنه لو مرت جفرة لمرت تحت يده عليه الصلاة والسلام من مبالغته في التفريج بين يديه، لأنه يصلي إماما فلا يزاحم من يمينه ويساره. طيب، إذا قال الإنسان بأتي بهذه السنة وهو يصلي في الصفوف، لا يتأتى، لأنه لو فرج بين يديه زاحم من عن يمينه وعن يساره، وهذه المزاحمة أذية، والأذية محرمة، فلا تحصل المستحبات بفعل المحرمات. ولهذا هذه السنة تكون إذا صلى إماما أو صلى منفردا في مكان يتسع لهذا التفريج. ومن سنن السجود أيضا أنه لا يضم يديه، فإنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فضع، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذا فيه أمر واجب وأمر مستحب. فالواجب ها هنا ألا يضع مرفقيه على الأرض فيشابه السبع، فإن السبع يضع يديه إلى المرفقين، ونحن نهينا عن أن نشابه السباع والحيوانات في الصلاة كما سبق التنبيه عليه في تسع مواضع. منها الافتراش. قال فضع يديك وارفع مرفقيك، أي لا تضمهما. فضم المرفقين خلاف المستحب، وأما وضع المرفقين على الأرض فهذا الفعل حرام. وفي هذا تحري الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم في نقلهم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل كيف عبد ربه في صلاته، في جهاده، في قوله، في فعله، في مناسكه، في طوافه، كيف وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا أكثر ما يذكره الصحابة هو في شيء شاهدوه من فعله عليه الصلاة والسلام صار هديا للناس من بعدهم. ثم ذكر حديث وائل. من وائل؟ وائل بن حجر. هو وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه، وهو أحد الستة الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام كما سبق التنويه عنه، فإن هؤلاء رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وائل بن حجر رواه أبو داود ورواه الحاكم وابن حبان وصححه. قال وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما، أي أصابع اليدين. أين يفرج؟ حال قبض الركبة، لأن هذا التفريج أمكن من جعل يديه على الركبة، لو ضمها احتمل أن تنزلق ثم قد يتأثر ظهره. وإذا سجد وضع يديه على الأرض ضمهما ولم يفرجهما، فإذا رفع يديه سبق أنه يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومتها هكذا، ما هو بهكذا في حال رفع اليدين، سواء إلى المنكبين أو إلى حيال الأذنين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني، وقال الترمذي غريب، ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كامل بن معين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. لماذا ساق المصنف هذا الحديث بالإسناد؟ ليذكر الاختلاف الذي وقع على رواته، هل روي مرفوعا أو روي مرسلا. والحديث في خلاصة كلام أهل العلم فيه محفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذكر الدعاء الذي يقال بين السجدتين، ومجموع الروايات أنه يدعو بهذه الدعوات السبع: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، أن يأتي بهذه السبعة كلها. هذا أفضل ما يكون في الدعاء الذي بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني واجبرني. ولو قدم أو أخر ففي باب الدعاء المسألة واسعة، لكن في باب الذكر المجرد الأولى ألا يقدم ولا يؤخر إلا ما جاء الدليل به. أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، بينما الاستبدال هو الممنوع، لهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود أنه يقول إذا أراد أن يأوي إلى فراشه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت، آمنت بكتابك الذي أرسلت، بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. لما قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا، بنبيك الذي أرسلت. أما في باب الدعاء فلا يضر التقديم والتأخير، الأكمل ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، في اختلفت الرواية فالأمر متسع. هذا في دعاء ما بين السجدتين. وهذا الدعاء بين السجدتين جمهور أهل العلم على أنه مستحب ليس بواجب، ولهذا عند الجمهور لو جلس ثم رجع فسجد ولم يقل شيئا صحت صلاته، كما هو في صلاة الأحناف، مجرد ما يستعدل يرجع ويسجد ثانيا، لأنه لا بد من الاعتدال بين السجدتين، كما مر أنه ركن، ليحصل بهذا الاعتدال السجود الثاني. وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم وقال به غيرهم إلى أن الدعاء بين السجدتين واجب، كالدعاء في الركوع والسجود، كالذكر في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. لو تركه متعمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا جبره بسجود السهو. وأقل ذلك أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. استدلوا لهذا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح. فقوله كان النبي كان من أفعال الاستمرار، أي داوم على ذلك، فدل على وجوبه، لأنه الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخلاصة ما يقال في هذا أن أقل الواجب أن يقول رب اغفر لي، فإذا أضاف لوالدي المسلمين فلا بأس، وأكمل ما يدعو به بهذه السبع: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وارفعني، يأتي بهذه السبعة. ومن تأمل فيها وجد أنها شاملة للخير كله: رب اغفر لي وارحمني، من غفر الله له ورحمه فاز، واهدني وعافني، تشمل المعافاة في الدين وفي البدن وفي الدنيا وفي الآخرة، واجبرني يعني اجبر كسري، وارفعني أي في الدين والدنيا والآخرة. وارزقني تشمل هذا الخير في الرزق، والرزق واسع هنا، الرزق الحسي والمعنوي، فهذا دعاء عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يهمله. وخذوا قاعدة أنه في العبادات المتكررة كالغسل والوضوء والصلاة يعود الإنسان، يعود المسلم نفسه أن يأتي بأكمل الأحوال والصيغ والأذكار والأقوال ليعتاد ذلك فيألفه، فإذا حصل منه تخلف تخلف ببعض الكمال. أما إذا أتى بالحد الأدنى مع الاستمرار قد يفرط في الأدنى فيقصر فيه. في الوضوء يأتي بالأكمل، في الغسل يأتي بالغسل الكامل، في الصلاة كذلك، فيعتاد على ذلك ويألفه، لا سيما في العبادات المتكررة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري. هذا الحديث وما بعده ستكون في أحكام الوتر، وصفته. والوتر نقدم بهذه المقدمة فيه حكمه أنه سنة مؤكدة في أظهر أقوال أهل العلم، وكونه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه بل وقضاه وأرشد إلى قضائه من النهار شفعا. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن من داوم على ترك الوتر أنه رجل سوء، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. ومن كونه رجل سوء ذكر أن شهادته لا تقبل، لأن هذا أعظم من ترك ما يشين من المروءات. والوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ويستحب أن يكون آخر صلاة العبد من ليله، فلو صلى وترا في أول الليل ثم أعانه الله وقام يصلي من غير وتر، إذ لا يجوز أن يجمع بين وترين في ليلة. ووقت الوتر من انقضاء صلاة العشاء إلى الفجر، ولهذا لو جمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب فهذا وقت الوتر، ليس وقته من بعد وقت العشاء، لا، من صلاة العشاء إلى قبل الفجر. فإن لم يصله في الليل استحب أن يقضيه من النهار إلى قبل الزوال شفعا. مالك بن الحويرث قدم هو وأخوه وهما من بني ليث، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فتية شببة، لكن قلوبهم متعلقة بالعلم وبالحفظ، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، فأرادوا أن ينقلبوا يرجعوا إلى أهليهم، وقد لمس منهم النبي عليه الصلاة والسلام الحرص والفائدة، فأوصاهما أن إذا رجعتما إلى أهليكم فحضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، كما سبق في كتاب الأذان. وهذا فيه الرحلة إلى طلب العلم والحرص على لقي أهله والأخذ عنهم ومجالستهم. يقول مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدل على أنه رآه يصلي فرضا ونفلا. قال: فإذا كان في الوتر أو في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الوتر من صلاته يعني في الركعة الثالثة أو في الركعة الأولى، وهذه تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، لم ينهض حتى يجلس. وجلسة الاستراحة تكون في قيامه من الركعة الأولى أو قيامه من الركعة الثالثة، لأن الثانية فيها التشهد وليس بعد الرابعة قيام، لأن أكثر الصلوات المفروضة 4 ركعات. وجلسة الاستراحة من سنن الصلاة ليست من الواجبات، من المستحبات. وأقول هذا لئلا تكون هذه المسألة مدعاة للنزاع والشقاق والخلاف الطويل بين بعض طلاب العلم، هي من المسائل المستحبة في من قال بها أو لم يقل بها. هذه مسألة مهمة، لأني لاحظت من طلاب العلم من يجعل هذه المسألة وأمثالها من المسائل المستحبة مثارا للنزاع والشقاق والقيل والقال واستفراغ الوسع، فيدخل الشيطان عليهم من باب الخبي، من باب خفي في استطالة بعضهم على بعض في العلم والحفظ والتحقيق وما إلى ذلك. وهذا باب العجب وباب الرياء والتعالي والتفاخر، وقد لا يلقي له طالب العلم في أوله لا يلقي له باله فيصاب عندئذ في مقتله. أما مسألة جفف الاستراحة فإن العلماء رحمهم الله مختلفون في استحبابها، فجمهور أهل العلم أن هذه الجلسة ليست من سنن الصلاة. والقول الثاني وهو القول المشهور عند جماعة من أهل الحديث أنها سنة في الصلاة مطلقة، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح هذا أنها سنة مطلقة. القول الثالث وهو الأظهر من حيث النظر والأثر أنها سنة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها من كبر أو من مرض أو من ثقل، وهذا ما رجحه الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني أنها سنة عند الحاجة يجلس الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة ولم يحفظ عنه جلوس الاستراحة إلا في آخر عمره لما ثقل عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألة ننبه عليها أن الإمام إذا لم يجلس للاستراحة هل يجلسها المأموم أو لا يجلسها؟ فإذا كان الإمام لا يجلس الاستراحة فإن المأموم لا يجلسها، لأن المأموم مأمور بمتابعة إمامه، ولو جلس للاستراحة تراخى وتأخر عن هذه المتابعة، متابعة إمامه التي هو مأمور بها، إلا أن يحتاج إليها لمرضه وثقله وكبره، فالمحتاج إلى هذا معذور. عكسها إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فإن المأموم يستحب له أن يجلس ولا يقوم قبل إمامه، لأن هذه مسابقة والمسابقة منهي عنها، المسابقة منهي عنها. وإذا كان لا يعلم فإنه إن كان الإمام أمامه رأى ما يصنع، وإن لم يكن أمامه فالأولى أن لا يجلس. نعم سم أي يسأل أخونا إذا كبر للوتر ثم أذن أول المؤذنين، أذن أول المؤذنين، فنقول اشرع في وترك وأتمه خفيفا. أما إذا أذنوا قبل أن توتر فقد انتهى وقت الوتر إذا كان المؤذنون يؤذنون على الوقت. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، وقال الفلاس فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أفكانوا يقنتون بالفجر؟ قال أي بني محدث، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم، وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق النظر. هذان الحديثان ساقهما الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هذا المساق لنكتة لعلة ليبين ويجلي هذه المسألة، وهي القنوت في الفرائض ولا سيما صلاة الفجر، فأورد فيها هذين الحديثين. الأول حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا أي مات. ثم أورد حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي لم يقنت. كيف الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ للعلماء في مسالك الجمع طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى طريقة الترجيح، في ترجيح رواية على رواية، لا سيما إذا كانت إحدى الروايتين مضعفة والأخرى مصححة كما ها هنا. فلهذا رواية أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط حتى فارق الدنيا رواية مضعفة، أبان ابن عبد الهادي عن وجه ضعفها، وأن العلة فيها من جهة أبي جعفر الرازي له مناكير ومناكيره عن المشاهير من الحفاظ، ولهذا حكم الحذاق من العلماء على ضعف هذا الحديث لحال أبي جعفر الرازي محمد بن حميد الرازي. المسلك الثاني مسلك الجمع بين الروايات إذا كانت صحيحة، كالجمع بين رواية حديث الإيمان بضع وستون شعبة ورواية الإيمان بضع وسبعون شعبة، وكلا الحديثين في الصحيحين عن أبي هريرة، فإن الجمع بينهما أن هذا على كثرة شعب الإيمان وتنوعها لا على تعارض الأحاديث. هذان طريقتان أو هاتان طريقتان لأهل العلم فيما ظاهره التعارض، إما مسلك الترجيح أو مسلك الجمع. ومسلك الجمع مسلك الجمع يصار إليه إذا كانت الروايات صحيحة، فيصار إلى مسلك الجمع. وهذا فيه قاعدة مهمة، أنه إعمال لجميع النصوص أولى من إهمال أحدها. أما في مسلك الترجيح فإذا كانت رواية صحيحة وتعارضها رواية ضعيفة اطرحت الضعيفة كما ها هنا. فالرواية الصحيحة أن النبي لم يقنت إلا للنوازل كما يأتي. قال وعن سعد بن طارق الأشجعي، سعد هذا روى له مسلم في الصحيح، عن أبيه أنه قال يا أبتي قد صليت مع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فهل كانوا وخلف علي رضي الله عنه ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي لم يكن النبي يقنت ولم يكن هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يقنتون، وإنما أمر أحدثه الناس. والمحدث هو الفعل الذي ليس عليه مثال سابق، ومعناه ها هنا الفعل الذي ليست عليه سنة ولم تدل عليه شريعة. وطارق الأشجعي رضي الله عنه له صحبة نص على ذلك العلماء، ووهموا الخطيب البغدادي لما قال إن طارقا الأشجعي في صحبته نظر، بل له صحبة رضي الله عنه، صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مقلا في الرواية، وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي نحو من 5 سنين في الكوفة، هذه مدة خلافة علي رضي الله عنه من 36 إلى أن قتل رضي الله عنه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه يقنطون في صلاة الفجر. طيب ما هو القنوط الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي في قنوط النوازل. إذن القنوط في الفجر دائما صحيح أنه غير مشروع. طيب إذا قنت الإمام الراتب، صلى إنسان في اليمن أو في شمال أفريقيا وقنت الإمام، إن شئت أن تقنت معه أو لا تقنت، صلي خلفه والحمد لله، كما لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه المسائل ليست مدعاة للنزاع. أما إذا جاء البحث بين طلاب العلم وبين أهل العلم فإنه تبان لهم السنن ويعرفون بها ويعلمون إياها، ولا يدار الناس وينظر هواهم ورغباتهم فيخفي عنهم السنن لئلا يغضبوا أو يزعلوا عليه، لا، يعلمهم ويبين لهم بقوله وبفعله، لكن بالأسلوب الرفيق الحسن، لا بالعناد والمكابرة والمشاحة، فإن هذه مدعاة لترك السنن ونبذ الناس العلم، وأن تعين الشيطان على إخوانك، هذه ناحية مهمة في التعليم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة. هذا الحديث الثابت عن أنس وهو في الصحيحين، فإن أنس رضي الله عنه الثابت عنه لا رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، وإنما هذه هي الرواية أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعلة وذكوان لما قتلوا أصحابه القرى في بئر معونة، قنت عليهم شهرا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، فجعوا المسلمين فاجعة، جاءوا يطلبون من يعلمهم، فأرسل معهم النبي القراء أهل القرآن فغدروا بهم فقتلوهم في على بئر معونة. وهذا يبين فضاعة وفداعة فقد العلماء وأثره الجليل على الناس، فإنه قتل من أصحابه في الغزوات، قتل حمزة عمه في أحد ولم يقنت، قتل الثلاثة أحب الناس إليه جعفر بن أبي طالب وزيد أبو أسامة وعبد الله بن رواحة في مؤتة ولم يقنت، ماتت خديجة فلم يقنت، فلما فجع المسلمون بموت القراء وهم العلماء أهل القرآن من أصحابه قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هؤلاء الغادرين بهم، ثم ترك القنوت بعد هذا الشهر. وهذا يدل على شأن العلماء وأن أثرهم على الناس وعلى الأرض أثر عظيم، هم كالنجوم في السماء يهتدى بها، يهتدي بها هذا الساري والبلية والمصيبة أيها الإخوة بذهاب العلماء، فلا يخلف إلا بالجهال. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء، لأنه إذا ذهب العلماء بقي الجهال أو من هم دونهم، فلعب بدين الله أيما لعب. العلماء هم حراس الدين، كما أن العسكر حراس الحدود والأمن. لا يحرس الدين إلا العلماء، هم حراسه، هم أهله، هم حملته، هم نقلته. فذهابهم وفقدهم من أعظم الرزايا والمصائب، ومن فقدهم تزهيد الناس فيهم، أن يزهد الناس في العلماء بأنواع التهم، إما أنهم علماء حيض ونفاس ونكاح وطلاق، علماء طهارة ووضوء، وهذا مغمز خفي بالعلماء، أو أشنع من ذلك أن يتهموا علماء سلاطين، علماء كراسي، علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر. وأعظم من هذا وهذا أن يتهموا بأنهم عملاء، كما سمعنا من الخوارج وأشباههم لما وصفوا العلماء بأنهم هيئة كبار العملاء. وأشنع من هذا وهذا وهذا تكفيرهم أو قتلهم وسجنهم وحبسهم. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم كبروهم وهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. فقد العلماء مصيبة، وأي مصيبة وأي رزية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بلي بمصيبة فليتذكر مصيبته في، لأنه أعلم العلماء عليه الصلاة والسلام. وتأملوا في حال البلاد والعباد لما ذهب نجوم العلماء في وقت متقارب، كيف رزئ الناس. نقول هذا وعندنا والحمد لله بقية باقية، لكن لو ذهبت هذه البقية وش غادي حالنا؟ هذه والله أعظم الرزايا. ولهذا يتأكد علينا أن نحتفي بأهل العلم، ونأخذ عنهم، ونرجع الأمور المدلهمة وما دونها إليهم، ونصدر عنهم، لأنهم الهداة والأدلة لدين الله عز وجل ولما ينفع العباد. ولا يعني هذا الغلو فيهم، لا، وإنما إنزالهم منازلهم اللائقة بهم. ولنحذر من هؤلاء دعاة جهنم ودعاة السوء الذين يريدون النيل والحط والتسفيه بالعلماء بأنواع التهم، لأنها لم توافق أهواءهم ومخططاتهم ومكائدهم التي يريدون تحصيلها باسم الدين والديانة. هذا كله من حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان لما قتلوا القراء من أصحابه، فقدهم عليه الصلاة والسلام لما غدروا بهم، وقد أرسلهم معلمين مرشدين دعاة إلى الله جل وعلا. فكان أثر هذا الفقد بأن قنت شهرا يدعو على هؤلاء الغادرين بهم، وقد مات من مات من جلة الصحابة في الغزو ولم يقنت صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في كتاب القنوت وإسناد بإسناد صحيح، وروى ابن حبان في صحيحه نحوه عن أبي هريرة. إذن هذا تأكيد لمسألة القنوت لأجل النوازل، يدعو لقوم أو يدعو على قوم صلى الله عليه وسلم، دعا للمستضعفين في مكة، هذا من الدعاء لهم، ودعا على رعل وذكوان لما قتلوا القراء، بل قنت يدعو على معينين من أئمة الكفر حتى نزل تنبيه الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقنوت النوازل، هذه المسألة الجليلة، قنوت لأجل النوازل. من الذي يحدد النازلة؟ هل يحددها صغار العلم كثير العواطف والاندفاع؟ وإلا بثل الواحد من نازلة إلى نازلة. إنما يحدد هذه النوازل العلماء. ولهذا جاءت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله مختلفة في قنوت النوازل، من يقنت، ومجموع الروايات عنه 7 روايات. قال: يقنت كل مصلي، يشمل الرجل والمرأة في جماعة ولا في غير جماعة. وجاء رواية ثانية أنه يقنت إمام الجماعة، وجاء رواية ثالثة أنه يقنت في المسجد الأعظم الجامع، وجاء رواية أخرى أنه يقنت الإمام، وجاء رواية خامسة أنه يقنت الإمام أو نائبه، وجاء رواية أخرى أنه يقنت في النوازل بإذن الإمام. وهذا أظهر ما يكون في قنوت النوازل، أنها بإذن الإمام، إذن ولي الأمر، لأنها عبادة عامة في صلاة في الفرائض عامة، فيقنت بإذنه. وولي الأمر في زمننا أناط الأمر بمفتي عام البلاد. وليس معنى هذا كما يعترض به العاطفيون والمندفعون اللي يبون الشيء على عواطفهم واندفاعاتهم، ليس معناها أنك لا تقنط في بيتك ولا في صلاتك، الله يقويك، قم الليل كله وقنت، لا يمنعك أحد. أما القنوت المتعلقة بالشعيرة التي هي الفريضة في المغرب في العشاء في الفجر في الظهر في العصر، ترتبط بفقه إذن الإمام لئلا يضطرب على الناس العبادة، هذه كصلاة الغائب وكتكرار الجمعة. نعم، إن أراد أن يستسقي فالحمد لله، لكن استسقاء في صلاة جماعة في مسجد يكون بإذن الإمام، فإنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجد، فوعدهم يوما يخرج بهم يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الذي كان يقرره ويرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو كما رأيتم الأوفق دليلا والأقوى نظرا وتعليلا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد هذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه، والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم شيخان تخريجه، ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت. نعم، هذا حديث الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، والحسن هو أكبر أولاد علي وفاطمة وكان الحسن رضي الله كان علي رضي الله عنه يكني نفسه به: نعم وأنا أبو الحسن. يقال حسن والحسن، وآل هنا ليست آل التعريف، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة. وزاد الحسن على الحسين رتبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بشأنه فقال: إن ابني هذا سيد، ويشير للحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فحقق الله ذلك لما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع، فاجتمع المسلمون في عام سمي بعام الجماعة في سنة 40 بعد مدة خلافة للحسن بن علي بعد قتل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله عنه، نحو من 6 أشهر تنازل الحسن بالخلافة لمن؟ لمعاوية. فصار هذا العام عام الجماعة، وصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. هذه السيادة الحقيقية، وسيصلح الله به بين فئتين من عظيمتين من المسلمين، هي السيادة في إصلاح الناس والقيام عليهم. هذه السيادة التي سيادة حقيقية في نفع متعدي للعباد للإصلاح بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيس بن عاصم المنقري: إنه سيد الوبر. قيس بن عاصم مشهور بالحلم، ومنه تعلم الأحنف بن قيس السعدي الحلم، وقد ودى من حر ماله 10,000 بعير ودى بها قتلى عبس وذبيان في حرب داحس والغبرة. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الوبر. إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، فهذه ميزة. والأخرى أنه أكبر أولادي علي وفاطمة، وبه كان يكنى رضي الله تعالى عن الآل والصحابة: أكرم بفاطمة الرضا من حرة بكر، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان، وهما الحسن والحسين. نعم، هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به في قنوته، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم القنوت أصح من هذا الحديث. فقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قنوت الوتر هي الذي يكون في صلاة الوتر، وتر الليل النافلة. أما قنوت النوازل فدعاؤه آخر. قال: علمني أن أقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. على زيادات وتنقيصات في بعض الروايات. وهذا فيه أن الأفضل في الوتر الاختصار، فهذه الدعوات جامعة. وإن زاد الإمام في صلاة الوتر جوامع الأدعية بشرط ألا يطيل ويشق على من وراءه من المصلين. بعض الناس يستطيل في الوتر يأخذ ربع ساعة، ثلث ساعة، يشق على من وراءه. والله أعلم بالنية، هل النية دعاء ولا تهيج الناس وإثارتهم بالبكاء والنحيب والنشيج؟ فوجد للأسف الشديد من ينوح ويرفع صوته بالبكاء في دعاء القنوت، قنوت الوتر، وتمره قوارع الآيات، آيات الرحمة وآيات العذاب، لا يتحرك بها ولا يلتفت لها. هذه مفارقة غير طيبة. يتحرك قلبك للآيات، كلام الله أعظم من تحرك قلبك لكلام المخلوق الذي يدعو. ولهذا في القنوت يستحب ألا يتجاوز هذه الجوامع من أدعيته عليه الصلاة والسلام، ومما علم به الحسن بن علي، ومن فقه الإمام ألا يقنت دائما، يقنت ويترك القنوت في التراويح وفي القيام، لئلا يعتاد الناس على ذلك فيظنونه أنه أمر واجب. هذا من الفقه في هذه المسائل. يبقى في قنوت النوازل، بماذا يدعو؟ هل يدعو بما علم النبي صلى الله عليه وسلم به الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيمن هديت؟ لا، يدعو بهذه النازلة، فإنه دعا اللهم عليك برعل وذكوان، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، أهزم أعداءنا. أو يدعو بدعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم، وأمثال ذلك. نعم.